الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أقول ما ذكره جانب الله من أن الغلاة كانوا يمتحنون في أوقات الصلاة صحيح في الجملة. صفحة 96. كان الكلام في النظرية الرابعة من النظريات الواردة في حق كتاب ابن الغزالي. المصنف الشيخ السبحاني حفظه الله يتبنى هذه النظرية الرابعة. النظرية الرابعة مفادها انه لا يمكن الاعتماد والتعويل على توثيقات وتضعيفات ابن الغبائري، باعتبار ان ابن الغبائري يعتمد في توثيقاته وتضعيفاته على الحدس واعمال الرأي والاجتهاد، فبالتالي هذه التوثيقات والتبعيفات خارج عن الاعتبار. وذكرنا مقطعا للوحيد البهبهاني يؤيد هذا الامر، ثم ذكرنا مقطعا للمحقق الشيخ محمد تقي التستري صاحب قاموس الرجال للرد على البهبهاني. وخلاصة رده ان المراد من الغلاة هم من يتركون العبادة اعتمادا على ولاية اهل البيت سلام الله عليهم، وبالتالي كيف تفعل على تضعيفات ابن الغبائري انها كتضعيفات القميين، انها بسبب الغلو، انه حسب معتقده ونظره يفعل في بعض الاصحاب. هذا الامر لا يمكن الركون اليه. وقد ذكر المحقق التستري اربعة شواهد. هذه الشواهد الاربعة تدل على ان المراد من الغلاة هم من يتركون الصلاة والعبادة اعتمادا على ولاية اهل البيت. اليوم ان شاء الله نذكر مناقشة الشيخ السبحاني لكلام المحقق التستري. الشيخ السبحاني حفظه الله يقول ما ذكره الشيخ السبحاني، ما ذكره المحقق التستري بعضه صحيح وبعضه ليس بصحيح. نحن نسلم ان بعض اصناف الغلاة هم من هذا القسم الذين يتركون الصلاة والعبادة اعتمادا على ولاية اهل البيت، هذا قدر متيقن ونحن نسلم بذلك. لكننا نقول ان هذا قسم من الغلاة، ولا ندعي ان جميع الغلاة منذ ايام الامام الصالح سلام الله عليه الى ايام الغبائري كلهم على هذا المنوال. فكلام المحقق التستري صحيح في الجملة لا بالجملة، يعني كلام المحقق التستري في ان المراد من الغلاة هم من ترك العبادة اعتمادا على ولاية اهل البيت صحيح في بعض الموارد في بعض المصادر، وليس بصحيح في جميع الموارد وفي جميع المصادر، فهو صحيح في الجملة لا بالجملة. وبالتالي الشيخ السبحاني يقول لكي نثبت انه صحيح في الجملة يعني في بعض الموارد آتي لكم بثلاث روايات، ثلاثة شواهد بالإضافة إلى الشواهد الأربعة التي جاء بها محقق التستري. ولكي يثبت أنه ليس بصحيح في الجملة يعني في جميع الموارد، يذكر أيضا موردا يبين أن هناك قسم من الغلاة يصلون ويأتون بالعبادة. فليس المراد من جميع الخوارج من جميع الغلاة أنهم هم من يتركوا الصلاة، بعض أقسام الغلاة هم من ترك الصلاة، وبعض أقسام الغلاة هم من ليس كذلك يصلي لكن عنده بعض الأمور التي فيها غلو يرسب النبي أو الإمام إلى الألوهية. فكيف تحمل جميع تضعيفات ابن الغضائرين على أن مراد من الغلاة هم خصوص من ترك الصلاة؟ هذا تحكم قول بغير دليل. هذا خلاف مناقشة الشيخ السبحاني. ثم بعد ذلك يأتي بمؤيدين لكلامه. المؤيد الأول كلام للعلامة المجلسي صاحب البحار رضوان الله عليه، والكلام الثاني للشيخ المحقق أبو الهدى الكلباسي صاحب سماع المقال. الآن نقرأ هذا. أقول ما ذكره دام ظله، ما ذكره المحقق التستري دام ظله أم قدس سره؟ قدس سره، توفي رحمه الله صاحب قاموس الرجال. من أن الغلاة كانوا يمتحنون في أوقات الصلاة صحيح في الجملة، يعني صحيح في بعض الموارد في بعض المصادر، لا بالجملة يعني لا في جميع الموارد لا في جميع المصادر. واضح. ويدل عليه يعني ويدل على أن ما ذكره صحيح في الجملة في بعض الموارد مضافا إلى ما ذكره، ما ذكره ذكر أربعة شواهد كنا أمس ذكرناهم. الأولى رواية يرويها أحمد بن الحسين، الثاني عن فلاح السائل، الثالث والرابع عن رجال الكشي. تلك أربعة شواهد ذكرناها بالأمس صفحة 95، اليوم نكمل الشواهد. يقول أزيدك من الشعر ثلاثة أبيات أيضا، ثلاثة شواهد. بعض الروايات، الرواية الأولى قال الصادق عليه السلام: احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم فإن الغلاة شر خلق الله. الآن قال في الرواية: إلينا يرجع الغالي فلا نقبله، وبنا يلحق المقصر فنقبله. فقيل له: كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ كيف هذا الغالي يحمل وذاك مقصر تقبلونه؟ قال: الغالي قد اغتاب ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج، فلا يقدر على ترك عادته وعلى الرجوع إلى طاعة الله عز وجل أبدا، وإن المقصر إذا عرف عمله وأطاعه. هذا الشاهد الأول لما يصلوا. الشاهد الثاني: وكتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام. من هو أبي الحسن العسكري؟ الإمام علي الهادي سلام الله عليه. عسكريين، من هم العسكريان؟ الإمام الهادي والإمام العسكري سلام الله عليه. أن عسكري نصف إلى العسكر بلدة في العراق، أن علي بن حسكة يدعي أنه من أوليائك، وأنك أنت الأول القديم، يعني أنت أيها الإمام الهادي أنت الأول القديم، الله عز وجل الأول يعني أول شيء لا أول قبله، والقديم يعني أنت واجب الوجود القديم والبقية من كلام، وأنه بابك هذا علي بن حسكة باب إلى الله إلى الأول القديم الإمام الهادي سلام الله عليه. ونبيك هذا علي بن حسكة نبي إلى الإمام الذي هو الله، أمرته أن يدعو إلى ذلك، أن يدعو إلى نبوته مرسل من قبله، ويزعم أن الصلاة والزكاة والحج والصوم كل ذلك هو معرفة الى اخر الحديث. كل المراد من الصلاة والصوم والزكاة والحاجة معرفة الامام. الشاهد الثالث، ونقل الكشي عن يحيى بن عبد الحميد الحماني في كتابه المؤلف في اثبات امامة امير المؤمنين عليه السلام عن العلاة، ماذا نقل؟ ان معرفة الامام تكفي من الصوم والصلاة، ان تعرف الامام خلاص كافي. ومع هذا الاعتراف، يعني ومع اعترافنا ان هناك قسم من الغلاة لا يصلون ويتركون العبادات، اعتمادا على ولاية الائمة سلام الله عليهم، ان هذه الروايات لا تثبت ما رامه، ما رامه يعني ما اراده، يعني لا تثبت ما اراده المحقق السستري. ماذا ارى؟ ان المراد من الغلاة هو من ترك الصلاة والعبادات، ماذا على ولاية امير المؤمنين وولاية الائمة في جميع العصور، نحن لا نسلم ذلك، من عصر الامام الصادق الى ايام ابن الغضاري الذي فعله اكثر من دعوة الغلو والارتكاب، لا نسلم ذلك. ومع هذا الاعتراف ان هذه الروايات لا تثبت ما رامه المحقق السستري، ماذا ما رامه؟ وهو ان الغلو كان له معنى واحد في جميع الازمنة، نقول له معاني مختلفة من معاني ما ذكره، ولازمه يعني لازم الغلو ترك الفرائض اعتمادا على ولاية الأئمة، وأن ذلك المعنى كان مقبولا عند الكل، أي معنى ترك العبادة اعتمادا على ولاية أهل البيت عند الكل، من عصر الإمام الصادق عليه السلام إلى عصر الغضائري، إذ في هذه الدعوة أن الغلو معناه واحد من عصر الإمام الصادق إلى عصر الغضائري. اما اولا واما ثانيا، يذكر شاهدين نقيتين على انه يوجد معنى اخر للغلو، ليس هو ترك الصلاة. يذكر الان بعض الغلاة تركوا بعض الامور وقاموا ببعض الامور. اما اولا فانه يظهر عما نقله الكشي عن عثمان بن عيسى الكلابي ان محمد بن بشير احد رؤساء الغلاة في عصر عثمان بن عيسى الكلابي، واتباعه واتباع محمد بن بشير كانوا ياخذون بعض الفرائض وينكرون البعض الاخر، اذا لا يتركون جميع الفرائض، يتركون بعض ويعملون ببعض، حيث زعموا ان الفرائض عليهم من الله تعالى اقامه الصلاه والخمس وصوم شهر رمضان، اذا يصومون ويصلون ويخمسون، وفي الوقت نفسه انكر الزكاة والحج وسائر الفرائض. وعلى ذلك، على ما ذكرنا هذا، من انهم يصلون ويخمسون ويصومون، فما ذكروا من امتحان الغلاة في اول اوقات في اوقات الصلاة، ما ذكرهما محقق التستري، محقق التستري ذكر هذا، ذكره نقله عن الكشف صفحة 95، علي بن عبد الله بن مروان سأل العياش عنهم فقال وأما علي بن عبد الله بن مروان فإن القوم يعني الغلاة امتحن في أوقات الصلاة ولم أحضر وقت الصلاة. هذا ناظر إلى قسم خاص من الصلاة وقسم خاص من الغلاة، وعلى ذلك ما ذكره من امتحان الغلاة في أوقات الصلاة راجع إلى صنف خاص من الغلاة دون كلهم، دون كل الغلاة. الشاهد الثاني، ان الظاهر من كلمات القدماء انهم لم يتفقوا في معنى الغلو بشكل خاص على ما حكى شيخنا المفيد. بعد انت تقدم على كلام الشيخ المفيد، كلام الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمة، هو قال انهم مختلفين ويذكر وجوه الاختلاف، لا، على ما حكى يعني ما ذكره شيخنا المفيد عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، من هو محمد بن الحسن بن الوليد؟ أستاذ الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، طبعا أستاذ المفيد، لكن الشيخ الصدوق لم يخالف أستاذ محمد بن الحسن بن الوليد في مسألة، ما في كل المسائل في كل المسائل. الشيخ الصدوق تبعه الأستاذ محمد بن الحسن بن الوليد. من ضمن المسائل قول ابن الوليد اول درجات الغرمة استه عن النبي. هذا المقولة ايضا اخذها الشيخ الصدوق. وهكذا مثلا نوادر الحكمة رجاله صفات ابن الوليد استثنى بعض الرجال ايضا الشيخ الصدوق قبل هذا الكتاب نوادر الحكمة كما سيأتي الكلام على درجة شديد مع استثناءات ابن الوليد. على كله على ما حكى شيخنا المفيد عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد انه قال يعني ابن الوليد اول درجة في الغلون في سنن النبي صلى الله عليه وآله والامام تنسى عنهم السنة. ثم قال الشيخ المفيد ان صحت هذه الحكاية عنه يعني ان صحت هذه النسبة عنه عن ابن الوليد بالنسبة اليه فهو مقصر. قصر ابن الوليد في هذا الحكم مع انه من علماء القميين ومشيخته. ابن الوليد من علماء قم وهو استاذ قمامات الشيخ الصدوق رضوان الله عليه. الشيخ الصدوق ايضا قمي مسكن سرا. وقد وجدنا جماعة وردت إلينا من قوم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين. من يقول هذا؟ الشيخ المفيد. كيف يقصرون؟ قال ينزلون الأئمة عليهم السلام عن مراتبهم ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الأحكام منه أنهم يعني الأئمة لأن كثير من الأحكام ما يدرون عنها متى يدرون عنها. ويقول وزمنهم لا يعرفون كثيرا من الأحكام الدينية حتى ينفت في قلوبهم. الله عز وجل ينفت في قلوبهم يخلي ماذا يلهمهم ويجعل عندهم هذا الشيء. بعد رأى ماذا الشيخ المفيد؟ ورأينا من يقول انهم يعني الأئمة كانوا يلجؤون في حكم الشريعة الى الرأي والظنون يعني القياس بعد ويدعون مع ذلك انهم من العلماء. من هو اللي يدعون انهم من العلماء؟ لا مو الأئمة. لا لا لا مو الأئمة. لا لا لا مو القنونيين. انتبهوا لاحظوا الرجحة على العبارة. ورأينا من يقول لاحظ ورأينا من يقول هذا المقطع الأول أنهم يعني الأئمة كانوا يدعون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون ويدعون. منهم يدعون هذا الذين رأيناهم يقولون يدعون مع ذلك يعني مع دعواهم أن الأئمة سلام الله عليهم يلجؤون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون يدعون أنهم من العلماء. يكون علماء قلوبهم الأئمة هذا الكلام واضح. تهلكم الشيخ المفيدين يقول الذين رأيناهم يقولون هذا الكلام يدعون رغم هذا الكلام الشريع انهم علماء. قال الاسلام السلام واضح. الان يعقد الشيخ سبحانه. فاذا كانت المشايخ من القميين وغيرهم يعتقدون في حق الأئمة ما نقله الشيخ المفيد كيف تدعي أن محقق التسير أن المراد من الغلو هو ما ذكرت العبادة اعتمادا على ولاة أهل البيت ومثل الغلاط على هذا المنوال. فإذا وجدوا رواية على خلاف معتقدهم وصفوها بحسب الطب بالضعف ووصفوا راويها بالجعل والذات يجعل الأحاديث ودس الأحاديث المكذوبة في كتب الأخار. الآن يأتي بشاهد مؤيد الكلام الشيخ سبحانه. قال العلامة المجلسي رحمه الله بعدما فسر الغلو في النبي والأئمة عليهم السلام. طبعا بحث الغلو جيد إذا شخص يستطيع أن يبحث يسوي رسالة مستقلة في الغلو معنى الغلو بين المتقدمين والمتأخرين لأنها هذه اللحظة فيها إفراط وفيها تفريط. بعضهم قال اول درجات الغلو نفسه عن النبي من بعض الآخر الآن مثلا بعضهم بوجرة عن تلك الفضيلة للأئمة كلام الله العالمين فضيلة عالية يقول هذا غلو. أما مثلا فاطمة كانت تحدث أمها وهي بطنها هذا غلو. والبعض الآخر بالاتجاه المعاكس كرد الفعل تجاه هؤلاء يأتي بروايات غريبة عجيبة في حق الأئمة ظاهرها الغلو. فأقول لا ليس الغلو لا تستكثر على الأئمة. على كل حال هذا البحث محس جدا إذا شخص استطاع أن يحققه ويجمع كلمات المتقدمين والمتأخرين فيخرج بمحقة علمية. قال العلامة المجلسي رحمه الله صاحب البحار الشيخ محمد باقر المجلسي بعدما فسر الغلو في النبي والأئمة عليهم السلام ولكن أفرط بعض المتكلمين والمحدثين في الغلو لقصورهم عن معرفة الأئمة عليهم السلام وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم فقدحوا في كثير من الرواة الثقات بعض غرائب المعجزات. الراوي لما ذكر بعض الأمور الغريبة بعض المعجزات الغريبة فعنوا فيه حتى قال بعضهم من الغلو نفي السهو عنهم عليهم السلام أو القول بأنهم يعلمون ما كان وما يكون هذا غلو. كيف يكون غلو؟ وعلى ذلك ما ذكرناه من أن الغلو له عدة معاني من معاني ما ذكره المحقق التشكري ترك العبادات ماذا على ولاية أهل البيت ومن معانيه أيضا ماذا بعضهم يرى أنه نسبك بعض المعجزات ويرى إلى النبي هذا فيها غلو. فليس من الجيد أن الغضائري ونظراء الغضائري من القميين الذين ينسبون كثيرا من الرواة إلى الضعف والجهل والدهس كانوا يعتقدون في حق النبي والأئمة عليهم السلام عقيدة هذه المشايخ ربما يعتقدون أن أدنى درجات الغلو نحن السمع عن النبي وما يعتقدون أن المراد من الغلو ماذا ترك العبادات ماذا على أولان فإحنا به فإن ذلك يوجب. فإذا وجدوا أن الرواية لا توافق معتقدهم اتهموه بالكذب ووضع الحديث على الظاهر من تبعيضات من الغضائر ينظر في الناس إذا شاف أن الروايات لا توافق مع اعتقاده يطعن فراهوني. والآفة كل الآفة هو أن يكون للأكثر صحيح الرواية عقيدة الشخص وسليقة الشخص الخاصة فإن ذلك يوجب ترك كثير من الروايات الصحيحة واتهام كثيرا عليكم السلام ورحمة الله واتهام كثير من المشايخ. بعد لا تكون التوثيقات ماذا حسية وإنما تكون التوثيقات حسية تعتمد على الحس والاجتهاد صدقكم الله بالخير. والظاهر أن الغضائري كان له مذاق خاص في تصحيح الروايات وتوثيق الرواة. من وين هذا الاستظهار؟ الاستظهار هذا نشأ من ماذا؟ نشأ من بعض الرواة الذين بعثوا أو وثقوا وخالف فيهم المشهور مثل محمد بن أورمة. محمد بن أورمة وثقه مع أن النجاشي وشون قد ضعف راحته. والظاهر أن الغضائري كان له مذاق خاص في تصحيح الرواية وتوثيق الرواة فقد جعل إتقان الروايات في المضمون حسب مذاقه دليلا على وثاقة الراوي ولأجل ذلك صحح روايات عدة من القنيين ممن ضعفهم غيره مثل محمد بن أورمة. طبعا بالأمس أنا ذكرت أن أحمد بن محمد بن عيسى فراد محمد بن أورمة اشتباع محمد بن أورمة ذهبوا إليه ليقتلوه فراد سهل بن زياد والبرقي سبق لفظه ممن ضعفهم غيره لأجل أنه رأى كتبهم وأحاديثهم صحيحة يعني وجد أن كتبهم صحيحة في الكتاب كتب محمد بن أورمة. كما أنه يعني ابن الغضائري جعل ضعف الرواية في المضمون ومخالفة المضمون مخالفته يعني مخالفة المضمون مع معتقده معتقد ابن الغضائري فيما يلجأ للأئمة دليلا على ضبط الرواية، وكون الراوي جعلا من الحديث او راويا ممن يضع الحديث، والتوثيق والجرح المبنيان على اتقان المتن وموافقته، موافقة المتن مع العقيدة، عقيدة منه ثبت ابن الغضائري طبعا مع العقيدة مطلقا، بس كلام نحن فعلت ابن الغضائري من اخطر الطرق الى تشخيص صفات الراوي من الوثاق والوضع. فكيف يتوثق وضع الشخص من خلال ما يروي، خصوصا اذا لاحظنا هذه النقطة ان بعض رواتنا لاجل الله عملوا على روايات كثيرة ربما لا يعتقدون بها، لكن بما انها رواية مذكورة ويخشى على الاحاديث من الضياع ارادوا ان يجمعوا هذا الاحاديث حتى لا تذهب هدرا. فكيف انت بمجرد تمر في الروايات تضعف الراوي؟ واضح، ربما هو يروي رواية لا يعتمد على هذه الرواية وانما ذكرها ودونها من اجل حفظها حتى لا تضيع، ربما يأتي من بعده ويجد لها وجهة. على كل حال ويشهد على ما ذكرنا، ماذا ذكرنا؟ ان ابن الغضائري يوثق ويضعف اعتمادا على معتقده وحسه واجتهاده لا على حسه ونقل الحس. ان الشيخ طوسي والنجاشي ضعف محمد بن اورمه لانه محمد بن اورمه مطعون عليه بالغلو، وما تفرد به محمد بن اورمه يعني الذي يذكره على انفراد رواية لا يرويها الا محمد بن اورمه لم يجوز العمل به. نعم رواية يرويها محمد بن اورمه ويرويها غير من الثقات يمكن العمل بها لان غير من الثقات ذكروها، اما رواية يتفرد بها محمد بن اورمه لا يجوز العمل بها كما ذكر الشيخ النجاشي. واضح العبارة ام لا؟ وما تفرد به يعني محمد بن اورم لم يجوز العمل به، ولكن ابن الغضائري ابرأه عن الغلو، قال هو بريء من الغلو. فنظر يعني ابن الغضائري في كتبه، كتب محمد بن اورم ورواياته كلها متأملا فيها، فوجدها نقية لا فساد فيها، لكن وجد بعض الاوراق فيها فساد حسب وجهة نظر ماذا ابن الغضائري، لكن هذه الاوراق ملصقة على الكتاب، هذه ليست من الكتاب الا في اوراق ألصقت على الكتاب يعني وجدها غير نقية وجد فيها الفساد، فحمله على انها موضوعة عليه، موضوعة على ابن الغضائري. واضح نعم ها موضوع على ابن اورمه صحيح تبقى في اللسان، لان كلامنا انه ابن الغضائري يناقش كتاب محمد بن اورمه، فحمله يعني حمل ابن الغضائري حمل هذا الامر على ان هذه الاوراق موضوعه عليه على محمد بن اورمه، وهذا يشهد ان مصدر قضائه قضاء ابن الغضائري، والتتبع في كتب الراوي وتشخيص افكار الراوي وعقائده واعماله من نفس الكتاب لا من حال الراوي. ثم ان للمحقق الشيخ ابي الهدى الكلباسي كلاما حول هذا الكتاب يقرب مما ذكره المحقق البغدادي، اذا الشيخ السبحاني يحشد لكي يقوي وجهة نظره كلام المحقق البهبهاني وكلام العلامة المجلسي وكلام الشيخ ابو الهدى الكلباسي، ونحن نأتي بملخصه، ملخص كلام الكلباسي وهو لا يخلو من فائدة. الكلباسي متتبع يعني يتتبع موارد كثيرة. قال في سماء المقام الشيخ الكلباسي رحمه الله ان دعوة التفارع يعني تسرع ابن الغضائري في التبعيد غير بعيدة نظرا الى امور، يذكر امرا طبعا في الحاشية يقول ذكر امورا رحمه الله واخترنا منها امرين فقط امرين. لذلك الجمع امور المفروض اكثر من اثنين، لكن الشيخ سبحانه ذكر اثنين فقط. الاول ان الظاهر من كمال الاستقراء في ارجاء عبائره عبائر ابن الغضائري انه كان يرى نقل بعض غرائب الامور من العلم عليهم السلام من الغلو على حسب مذاق القميين، فكان اذا راى من احدهم ذكر شيء غير موافق له فقال ابن الغضائري يجزم بانه من الغلو فيعتقد بكذبه وافترائه فيحكم بضعفه وغلوه، ولذا يكثر حكمه بهما بالضعف والكذب في غير محلهما ويظهر ذلك. ذلك هذا يعني ويظهر حكمه بالتضعيف والكذب في غير محلهما بالضعف والكذب في غير محلهما من انه مما ذكره من ان الان يذكر عدة عبارات في حق بعض الرواة، الان يذكر عبارة في حق فلان، عبارة كذا في حق كذا، عبارة كذا في حق الرواة فلان. المقطع الاول، النص الاول، من انه كان غاليا كذابا كما في سليمان الديلمي، في سليمان الديلمي قال كان غاليا كذابا، وفي اخر من انه ضعيف جدا لا يلتفت اليه او في مذهبه غلو كما في عبد الرحمن بن ابي حمام، فان الظاهر ان منشا تضعيفه ما ذكره من غلوه، لا يوجد منشا اخر فقط دعوى الغلو، لكن يضعفه ويقول ضعيف ويقول كذاب، لان الغالب كذاب واضح ام لا؟ الغالي يكذب يعني ياتي بامور غير موجوده، يدعي للائمه ما ليس فيهم، ومثله ما في خلاف بن محمد من انه كان غاليا مثل هذه الاقوال في مذهبه ضعف لا يلتفت اليه، ذكر في حق خلف بن محمد، وما في سهل بن زياد من انه كان ضعيفا جدا، هذا واحد فاسد الرواية، اثنين والمذهب، ثلاثة وكان احمد بن محمد بن عيسى اخرجه من قوم، احمد بن محمد بن عيسى الاشعر القمي شيخ القميش اخرج سهل بن زياد الادمي الى الرأي، والظاهر ان منشأ جميعه جميع هذه الامور التي ذكرها في حق سهل بن زياد ضعيف جدا، فاسد الرواية والمذهب، احمد بن محمد بن عيسى اخرجه من قوم، ما حكاه الشيخ النجاشي عن احمد المذكور، الشيخ النجاشي حكى يعني ذكر هذا القصة عن احمد المذكور، من هو احمد المذكور؟ احمد بن محمد بن عيسى، من انه يعني احمد بن محمد بن عيسى كان يشهد عليه، يشهد على سهل بن زياد في الغلو والكذب فاخرجه عنه، واضح؟ زين. وما في حسن بن نياح من انه ضعيف غال، وفي صالح بن سهل غال كذاب وضع للحديث لا خير فيه ولا في سائر ما رواه، وفي صالح حتى عقبة غال كذاب لا يلتفت اليه، وفي عبد الله بن باز مرتفع القول، مرتفع القول يعني ماذا؟ يعني غالي ضعيف، وفي عبد الله بن حكم ضعيف مرتفع القول يعني ضعيف مغالي، ونحوي في عبد الله بن سالم، وعبد الله بن سالم من الفقهاء وعبد الله وعبد الله بن راح وعبد الله بن عبد الرحمن. اذا هذا الشاهد الاول ذكر عدة مصادر عدة رواة بعضهم من الثقات، كيف ان يظهر من تضعيف من الغضائر ان المنشأ في تضعيفهم دعوى الغلو، وبما انه يراهم مغالي فهم كذابين. الثاني، الشاهد الثاني الذي ذكره المحقق الكلباسي، ان الظاهر انه كان غيورا في دينه حاميا عنه، واقعا هكذا نشوف تجد النجاشي والشيخ يقول ضعيف ثقة، لكن ان ابن الغبائر يطلق العنان للقلم. النظار انه يعني ابن الغبائر كان غيورا في دينه حاميا عنه فكان عن دينه يعني فكان اذا رأى مكروها اشتدت عنده بشاعته وكثرت لديه شناعته مكثرا على مختلف من الطعن والتشنيع واللعن والتغريع يشهد عليه سياق عبارته. فانت ترى ان غيره في مقام التغريب يقتصر بجان فيه بيان الطعن مثل النجاس والشيخ بخلافه خلاف من الغبائر فانه يرخي عنان القلم. الكناية العنان هو لماذا يكون؟ هو لجام الفرس. اني كناية عن ماذا؟ كيف ان الفرس انت تطلقها تترك العنان وتترك ماذا؟ العنان بحيث تركب الفرس. كذلك ايضا القلم يرخي له العنان في الميدان بالتيامه بالخوف. سهام الراوي يعني بالخوف والتهالك واللعان فيضعف مؤكدا يعني يؤكد الضعف. وإليك نماذج قال في المثال على نماذج ابن الغبائر ماذا قال فيه؟ إنه ضعيف مرتفع القول يعني مغالي له كتاب في الزيارات يدل على خبث عظيم ومذهب متهافت وكان من كذابة أهل البصر. واضح أن ضعيف مستند إلى ماذا؟ إلى نظرته. قال له كتاب يدل على خبث عظيم يعني ناظر إلى متن الكتاب. وقال حول كتاب عن ابن العظام تصنيف يدل على خبثه وتهالك مذهبه لا يلتفت اليه ولا يعبأ بما رواه. ايضا هذا الكلام ظاهر كأنه ناظر الى الرواية. وقال في جعفر بن مالك كذاب نترك الحديث جملتان وكان في مذهبه ارتفاع يعني ماذا مذهب غلو ويروي عن الضعفاء والمجاهيل وكل عيوب الضعفاء متبعة فيه لا اله الا الله. والحاصل انه كان يكبر كثيرا من الامور الصغيرة وكانت له روحية خاصة تحمله على ذلك وهي هذه الروحية الخاصة يرته على دين الله وشدة التقوى من باب حسن الظن. ويشهد على ذلك انه كان يقدر يكبر كثير من الامور الصغيرة ان الشيخ والنجاشي ربما ضعف رجلا والغبائري ايضا ضعفه لكن بين التعبيرين اختلافا واضحا. مثلا ذكر الشيخ عبد الله بن محمد انه كان واعظا فقيها وضعفه النجاشي بقوله انه ضعيف. لاحظ لكن وضعفه ابن الغبائري بقوله انه كذاب وضع للحديث لا يلتفت الى حديثه ولا يعبأ فرق بين صغيره. ومثل علي بن ابي حمزه البطائني الذي ضعفه اهل الرجال فعرفه الشيخ بانه واقفي من الذين وقفوا على امامه الامام الكاظم سلام الله عليه ولم يؤمنوا بامامه الامام الرضا. والعلامه ضعف ابن البطائني بانه احد عمد الواقفه احد الاعمده الثلاثه من ضمنها علي بن ابي حمزه البطائني ومن ضمنها عثمان بن سعيد عثمان بن عيسى الظاهر. وقال الغبائري علي بن ابي حمزه البطاء علي بن ابي حمزه لعنه الله اصل الوقع في الاساس اساس الوقع البطائني هذا اصل الوقع واشد الخلق عداوه للولي من بعد ابي ابراهيم. من بعد ابي ابراهيم يظهر ان ابو ابراهيم الامام الكاظم الامام الكاظم من هو من بعد ابي ابراهيم؟ الرضا اشد اباوة للولي الامام الرضا من بعد ابي ابراهيم من بعد الامام الكاظم على هكذا الظاهر. ومثله اسحاق بن احمد المكنى بابي يعقوب اخي الاشفر قال النجاشي معدن التخليف. التخليف يعني الاحاديث يخلق الاحاديث الصحيح وغير الصحيح معدن التخليف وله كتب في التخليف. وقال الغبائري فاسد المذهب كذاب في الرواية وضاع للحديث لا يلتفت الى ما رواه وبذلك يعلم ضعف ما استدل به على عدم صحة نسبة الكتاب ابن الغبائري من ان النجاشي ذكر في ترجمة الخيبري عن ابن الغبائري انه ضعيف في مذهبه، ولكن في الكتاب المنسوب اليه انه ضعيف الحديث غير المذهب. فلو صح هذا الكتاب تذكر النجاشي ما هو الموجود ايضا، هذه التعقيدات ياتي عليها الكلام من قوله وبذلك يعلم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.